بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قدم معنا أولا الغريب، وهو ما انفرد روايته راو واحد في أقل طبقة من طبقات السند، وأنه على قسمين: الغريب المطلق الذي لا يعرف له إلا إسناد واحد، والغريب النسبي وله صور. ثم هنا قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا هو الحديث المنقطع. المنقطع اسم فاعل من الانقطاع الذي هو ضد الاتصال. وتعريف المنقطع هو الحديث الذي سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. ما هو الحديث المنقطع؟ تباينت عبارات العلماء، والخلاصة أنه ما سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. فالانقطاع يشمل كل ما لم يتصل إسناده، فيشمل المعلق، ويشمل المنقطع، ويشمل المعضل، ويشمل المرسل، ويشمل المدلس. هذه كلها لم يتصل إسنادها، لكن كل نوع له تعريف. فما هو تعريف المنقطع؟ هو ما سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. قوله ما سقط من أثناء إسناده، كلمة أثناء تخرج أول السند وآخر السند. قولهم في تعريف المنقطع ما سقط من أثناء إسناده يخرج المعلق، لأن الانقطاع في أول السند، ويخرج المرسل لأن الانقطاع في آخر السند. ما سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. قولهم ليس على التوالي يخرج إيش؟ المعضل، إذ أن السقوط المتوالي شرط في تعريف المعضل. هذا هو تعريف الحديث المنقطع. ما هو المنقطع؟ ما سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. مثاله أو حكمه، أولا حكمه أنه من قسم المردود لأجل انقطاع السند، ولأجل الجهل بحال الراوي المحذوف، لأجل الجهل بحال الراوي المحذوف. ما حكم الحديث المنقطع؟ من قسم المردود لأجل انقطاع السند، ولأجل الجهل بحال الراوي المحذوف. ومثاله ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، لعن من جلس وسط الحلقة. هذا ضعيف، فأبو مجلز لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة. هذا انقطاع في أثناء السند، انقطاع في أثناء السند. هذا الحديث المنقطع. والإمام البيقوني مشى على مذهب جماعة من الأئمة. ماذا قال البيقوني؟ قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الأوصال بمعنى المفاصل، جمع وصل، وهو المفصل، وأتى بالأوصال تتمة للبيت. فذهب جماعة من الأئمة إلى أن الانقطاع في أي موضع من السند سواء كان على التوالي أم لا هذا يقال له منقطع. ذهب جماعة من الأئمة أن السقوط أو الانقطاع في أي موضع من السند في أوله أو في وسطه أو في آخره على التوالي أو ليس على التوالي، هذا كله يسمى منقطعا. ومشى على هذا الإمام البيقوني فقال هذه العبارة: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. لكن التعريف الذي يرحمك الله الذي تقدم ذكره هو تعريف المتأخرين من أئمة الحديث، هذا هو الحديث المنقطع. والانقطاع على قسمين: جلي وخفي. الجلي الذي يدرك بسرعة، يكون الراوي يروي عمن سبقه بمئة سنة فكل واحد يعرف أن هذا فيه انقطاع ممن يشتغل بالحديث. أما الانقطاع الخفي فهو الذي يدركه الحذاق من العلماء. ومعرفة الانقطاع بأمور، منها التنصيص، أن يقول الراوي أنا لم أسمع منه، أو ينص على هذا إمام. كيف ينص إمام؟ بمعرفة التاريخ أو بجمع الطرق، وهكذا بأمور. فهذا هو الحديث المنقطع. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.